أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد مش واخد باله خالص. لا مش واخد باله. لا خلاص الرسالة وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يا ابني الله متمكن. الله أكبر. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى عليه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يا ابني يا شيخ. ويقولون سبحان ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه

ذكرش اللي جاي في اللمبه عليه اوعى تفكر ليه انت حر نعم لسه بدري اول تاني مع بعض قاعدين مع بعض ناس ينجحها ربنا ويه يبارك فيه الصوره معاك يا رب الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم محمود علي حسن بسم الله الرحمن الرحيم يا ده ابو علي بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة سلم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا يا رب الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما الحق وما أدراك ما عليك الله يا ابو علي الله يزيدك من نعيم الله يزيدك من نعيم شوف يا خي جوانا شو التعبير الجميل يا النبي عشان خاطري كمان مرة عشان خاطر حسن في تجلي في تجلي جامد ليالي ناجحة ليالي الله يرحم اللي علمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ميزان الذهب يا ولاد أدق من ميزان الذهب ضيفت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما جميل يا أستاذ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأن فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية

اذكر الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. حرامي.